السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الأحبة الكرام هو اللقاء العاشر من سلسلة لقاءات هذه الدورة المباركة، دورة العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى السابعة. وقد كان مقررا أن يكون هذا اللقاء بعد صلاة المغرب، ولظروف يعني حلت بشيخ جمعة أخرنا درسه إلى ما بعد المغرب، وقدمنا هذا الدرس إلى ما بعد العصر. وقد تكرم علينا بزيارته هذه الأمسية شيخنا الفاضل عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه، وذلك ليحدثنا ويطرق بنا موضوعا مهما هو من الأهمية بمكان، ألا وهو تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. وقبل ذلك، وقبل أن يبتدئ الشيخ في محاضرته، ستكون هناك مداخلة إن شاء الله تعالى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن محي الدين حفظه الله تعالى عبر الهاتف، وبعدها سننتقل إلى محاضرة شيخنا حفظه الله تعالى. شيخ الله أخي محمد، الله يدار فيكم. شوف، صار في شوية تأخر، الشيخ تأخر قليلا، ما تأخذ يعني قبل الصلاة خلصة هذه، والآن أتمنى صلاة المغرب، والآن بانتظار الشيخ. فأول ما يأتي الشيخ أنا أندق عليك برقم ثاني حتى تتصل. الله يبارك فيك. أنا أدري، أنا لن أتصل على الشيخ، الشيخ ما يرد في الجوال. إن شاء الله الله ما يأتينا عندك وعليك إن شاء الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله تعالى ونشكره ونثني عليه ولا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. نحمده ونعترف له بالعجز عن الشكر على ما من به علينا من الجلوس بين يدي هذه الثلة الطيبة من الطلاب، طلاب العلم الشرعي والشباب المسلم، وفي هذه الإقامة حرسها الله، والتي نشكر لإخواننا القائمين على هذه الدورة المباركة في الدب عن الإسلام وعن السنة وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. وهو دود ودب عن كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يطعن في القرآن، كأنه يريد أن يقول أن هذا القرآن إنما جمعه هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وزيد وتميم وأبو هريرة وحفصة وعائشة، وهؤلاء مطعون فيهم، والطعن في هؤلاء هو طعن في القرآن الكريم وطعن في السنة التي نقلوها لهذه الأمة. فجزى الله إخواننا القائمين على هذه الدورة على اقتراحهم وعلى هذا الموضوع الذي وفقوا إليه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يبعد عن وجوههم النار يوم القيامة، وأن يبعد عنهم السوء والفحشاء في هذه الدنيا، وأن يجعلهم من عباد الله المخلصين. كما لا يفوتنا أن نشكر ونثني على إدارة هذه الإقامة مديرا وعمالا ورجال أمن على قيامهم هذا القيام الشجاع وتسهيلاتهم لإخوانهم وأبناء وطنهم لإصلاح البلاد والعباد. أيها الإخوة الكرام، موضوعنا كما سبق وأن أشار المقدم هو تبرئة أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وإخوانها. وهو في الحقيقة ذب عن كتاب الله الذي برأها، ودب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحب النساء إليه، ودب عن السنة التي نقلتها لنا هذه العالمة من هذه الأمة، بل هي أعلم هذه الأمة من نسائها. توطئة لذلك يقول العلامة المصلح عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في مقالة نشرها في مجلة الشهاب سنة 1354 الموافق لسنة 1935 من الميلاد بعنوان النساء والكمال. ساق حديث البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال رحمه الله تعالى: الاقتداء، هؤلاء السيدات الكاملات كلهن قد كملنا في الدين، فمنهن أم نبي وهي مريم، ومنهن زوجة نبي، ومنهن منقذة نبي، فعلينا أن نكمل النساء تكميلا دينا يهيئنا للنهوض بالقسم الداخلي من الحياة وإعداد الكاملين ومساعدتهم للنهوض بالقسم الخارجي منها، وبذلك تنتظم الحياة انتظاما طبيعيا تبلغ به الإنسانية سعادتها وكمالها. انتهى كلامه، مقتضب من مقالة الشهاب الجزء السادس، والذي يريد أن يرجع إلى المقال بكامله فسيجد أكثر من ذلك. وأحسن وصية لإنفاذ وصية أو أحسن وسيلة لإنفاذ وصية هذا العالم المصلح هي الاهتمام بسيرة هؤلاء السيدات دراسة وتعلما وتعليما وتأملا وعملا، حتى تقتدي بهن النساء، ويقوم الرجال على النساء قياما صحيحا، خدمة وحفظا ورعاية. أتوقف لسماع مداخلة الشيخ العلامة عبد الرحمن محي الدين حفظه الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. اسمع ما أقول. نعم. السلام عليكم. تسمعون الصوت جيدا؟ نعم. من هنا ولا من هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نحمده على فضله ونعمه أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هدانا للتي هي أقوم، هدانا للحق الذي رضيه لنا دينا، نسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وهو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجهاد العظيم، الجهاد الصحيح، الجهاد الكبير، كما قال جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم يا محمد بالقرآن، جاهدهم بفهمه، جاهدهم بفقهه، جاهدهم بالعمل به. والله جاهد صلوات الله وسلامه عليه، جاهدهم به جهادا كبيرا حتى رفعه الله ورفع شأنه ونصرهم بالصحابة رضي الله عنهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أول المؤمنين إيمانا هم أصحابه، وأولهم أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقرآن بفهمه، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. والله أيده بنصره، نصره وأيده بالمؤمنين الأنصار والمهاجرين. أعظم المؤمنين هم المهاجرون، أصحاب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء الصحابة الكرام أفضل البشرية على وجه الأرض بعد الأنبياء والرسل، ما رأت البشرية مثلهم في أخوتهم وتراحمهم وبذلهم وإخلاصهم وإيمانهم. شهد الله لهم وشهد لهم بالجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن انتقصهم والله ضال مضل، من احتقرهم والله ضال مضل. مسكين تاه عن الطريق، زين له الشيطان شياطين الجن والإنس ليصدوه عن السبيل الحق وعن الطريق المستقيم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أول المؤمنين بذلوا أرواحهم وأموالهم وعقولهم وأنفسهم ليلهم ونهارهم في هذا الباب في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى رفع الله بهم هذا الدين ووصل إلينا هذا الدين بحفظهم له. الأمناء أأمن الأمناء وأفضل الفضلاء، أأمن الناس على الوحي، الخوارج كلاب النار. كل من ذكر الصحابة بسوء فهو من الخوارج كلاب النار، الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم، والمنافقون الذين في زمنه ظهرت شوكتهم وظهر رأسهم، ولكن الإسلام كان قويا فقمعهم. والآن يظهرون تارة وينخنسون أخرى. إذا أرادوا الحق، والله الحق وحق أن يتبع. ماذا أفاد الإسلام هؤلاء الخوارج، هؤلاء الروافض الذين رفضوا الحق ورفضوا الدين؟ والله تمالؤوا مع الكفر وأهله على أهل التوحيد وأهله. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأمم وأصدق الأمم رضي الله عنهم ورضوا عنه. هكذا قال الله عز وجل في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم رضي الله عنهم، فلم يسقط بعده. لذلك هذه الدورة المباركة التي قامت ببيان فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكرمهم والسكوت فيما جرى بينهم، نحمد الله عز وجل أننا نترحم عليهم. وهكذا المؤمن صادق الإيمان يترحم ويذكرهم بالخير. إذا أخطأوا أشياء أخطاء صغيرة، والله في بحر حسناتهم وفي بحر فضائلهم لا تعد شيء. ثم هذا الذي أن يتكلم فيهم، أليس عنده مثالب؟ أليس عنده أخطاء؟ أليس عنده عيوب؟ أما يستحي عن وجه على وجهه؟ أليس هل هو طاهر مطهر؟ هل هو معصوم لا يخطي؟ هل أخذ صكا من الله أنه معصوم ما يخطي؟ كيف يتجرأ على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويخوض في أعراضهم وهم أفضل الأمم وأطهر الأمم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ألا البررة الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، يكرر يذكركم الله اتقوا الله في أصحابي. والله ما ترضى عنه من أصول أهل السنة ترضي عن أصحاب الرسول كلهم جميعا. هذا الكلام الصحيح الذي نسأل الله أن يحيينا عليه ويميتنا عليه ويحشرنا معه، وهؤلاء الرافضة والخوارج نسأل الله أن يهديهم أو يرد كيدهم في نحر إذا أرادوا بنا سوء. والله كذبوا أكذب خلق الله على وجهه، كذبوا عليهم، قالوا بين علي وبين أبي بكر وبين عمر خصومات، كذبوا ورب الكعبة بينهم من الحب والولاء ما الله به عظيم. يكفي علي وحسن ويكفي حسين أنهم سموا أبناءهم بأبي بكر وعمر، تاريخ لا ينسى لا يكذب، هذا من حبهم لهذين الخليفتين العظيمتين الكريمين المباركين، أعز الله بهم الإسلام، رفع بهم الشأن، فتحوا البلاد، فتحوا بلاد كسرى، بلاد الفرس، ولذلك الفرس حقدوا الآن على أبي بكر وعمر هذا الأساس وهذا البناء، وزين لهم الشيطان ما أعجمهم ما أردأهم ما أخسأهم ما أرذل أفكارهم الرديئة التي جاءوا وعمدوا إلى أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل فذموهم. أسأل الله أن يصلح قلوبنا ويبارك لنا في أقوالنا وأحوالنا وأن يحفظ ألسنتنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزا الله شيخنا الكريم الشيخ عبد الرحمن على هذه الكلمة التي استأنسنا بها كثيرا وزادنا الله بها إيمانا بحب هؤلاء الصحابة وحب هؤلاء العلماء وحب أمهات المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر السنة وأن يخذل الكفرة أعداء الدين. أيها الإخوة الكرام، مداخلتنا في هذه الجلسة ستكون في تبرئة أم المؤمنين، وستكون على شكل مقارنة بين الصديقة أم عيسى مريم ابنة عمران والصديقة أم عبد الله أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأمور التي سنسوقها كلها من الكتاب ومن السنة الصحيحة، فنقول وبالله التوفيق بادئين بشرف النسب ومنزلته الرفيعة للصديقة مريم عليها السلام. فأما مريم عليها السلام فهي الصديقة مريم بنت عمران أم المسيح عيسى عليهما السلام، ولا خلاف أنها من سلالة النبي داود عليه الصلاة والسلام، وكان أبوها عمران صاحب صلاة، صاحب صلاة وصاحب عبادة في بني إسرائيل. وكانت أمها حنة أو حمنة بنت فاقود ابن قبيل، أو حمنة بنت فقورة ابن قبيل من العابدات. وكان زكريا عليه السلام نبي ذلك الزمان، زوج أخت مريم الشيع في قول الجمهور. وينتهي نسبها إلى إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام. وقد قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وبيان أو وشرف نسب الصديقة عائشة رضي الله عنها هو عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت أبي بكر الصديق القرشي التميمي، ويلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وهم جميعا من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. فأمامك النسبان الشريفان، فأنت تنظر وأنت تحكم. ثناء الله جل وعلا في القرآن الكريم على نسب الصديقتين والجمع بين نسبيهما في الذكر. الآية التي سبق الإشارة إليها يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. في هذه الآية الكريمة نجد أن الله جل وعلا قد جمع بالذكر بين نسب مريم وعائشة عليهما السلام، فالمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران عليها السلام. وإنه لا شك من دخول عائشة رضي الله عنها في هذه الآية العظيمة أيضا. كيف ذلك؟ لأن كلاهما من نسل إبراهيم عليه السلام، كما أن عائشة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته الطاهر. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: انتبه جيدا إلى الربط لكي لا يلبس عليك أحد بتلبيسه. يقول ابن عباس: هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهم المؤمنون. وقد جمع الله جل وعلا بينهم في هذه الآية لما كان بينهم من التشابه في طهارة النسب والتقوى والصلاح، كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أي حصل التناسب والتشابه بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة. هذا أولا النسب الشريف. ثانيا النشأة والتربية في بيت التقوى والصلاح والنبوة، كلاهما تربى في بيت التقوى والصلاح والنبوة. نشأة أولا نشأة الصديقة مريم أم المسيح عليهما السلام. فأما مريم عليها السلام فيقول عنها سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شاهد: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. إذن كفالة مريم كانت في بيت النبوة، في بيت نبي رسول من الصالحين، والله تعالى عن زكريا وزكرياء وإلياس كل من الصالحين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة، وأنه وأنبتها نباتا حسنا، أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. ولهذا قال: وكفلها زكريا، وفي رواية: وكفلها زكريا، بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية، أي جعله كافلا لها. وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها، لتقتبس منه علما جما نافعا صالحا وعملا صالحا. الآن نشأة الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أين نشأت؟ ولدت رضي الله عنها بعد البعثة بأربع سنين أو خمس سنين، وأبوها أسلم متى؟ أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق، ولعله في اليوم الأول أو الثاني، بمعنى لم يكن في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثنية يوم ولدت الصديقة. تطهر بيت الصديق قبل ميلاد الصديقة عائشة رضي الله عنها بأربع سنين، وحشاه أن يكون وثنيا. ونبتت نباتا حسنا، حيث يسر الله لها أن تربت ونشأت في بيت الدين والتقوى، تتعلم من أبويها وإخوتها عبد الرحمن وعبد الله الصالحين، تعلمت منهم الخير والعلم والدين والعمل، وتقتبس من النبي صلى الله عليه وسلم علما جما نافعا وعملا صالحا. كيف ذلك؟ عن عروة بن الزبير ابن أختها أسماء، عروة أخو عبد الله ابن الزبير، فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهم يدينان الدين، إلا وهم يدينان الدين، كيف لا وهي ولدت بعد البعثة بأربع سنين، ولم يمر علينا يوما إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار صباحا ومساء، بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا في داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان رجل أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. يعني نشأت في ماذا؟ في القرآن الكريم والبكاء من خشية الله عز وجل، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وعشيا. وكانت رضي الله عنها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، بيضاء جميلة يغلب البياض على لونها. ولما بلغت الصديقة رضي الله عنها السادسة من عمرها، أمر الله عز وجل جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا في البخاري، أن ينزل بالوحي ويأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، وهذا لبقائها على فطرتها وكمال عقلها الغض وفطنتها وقوة حافظتها وشرف نسبها وغفلتها، يعني لا توجد عندها حيلة، لا توجد عندها حيلة. لما وقعت حادثة الإفك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل بعض الرجال وسأل بعض النساء، فسأل بريرة خادمة عائشة: ما تقولين في عائشة؟ قالت: يا رسول الله، إن عائشة بنت غافلة، فإنها تعجن العجينة فتنام عليها، فتأتي الداجن فتأكلها وهي لا تلقي لذلك بالا، بمعنى فضلا على أن يكون عندها حيلة في تدبير لقاء مع الرجال وتترك القافلة تمشي وتلتقي مع صفوان وغير ذلك. فقالت هذه الكلمة أبقاها الله شهادة لبريرة رضي الله عنها وأسكنها مع عائشة في أعلى العليين. فكانت عائشة حافظتها قوية وشرفها نقي وصلاحها وطهارتها أنقى، وكونها بنت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخدم خليله، لأن الله اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا فأكرمه بهذه البنت لكي تخدمه من الخلة إلى الخلة، حتى تخدم خليله صلى الله عليه وسلم وتفقه وتحفظ عنه العلم الإلهي بأقرب الطرق وأفضلها وبأعلى الأسانيد، ثم تنقله إلى الأمة الإسلامية بكل أمانة ودراية. فعن عائشة رضي الله عنها في قصة زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني في الصحيحة، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أريتك في المنام مرتين. ثم بقيت رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين تخدمه وتنهل من علمه وخلقه وفقهه، إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين صحرها ونحرها ودفن في حجرتها. هذا في نقاء النسب الشريف لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الشهرة بتعدد الفضائل مع التقوى والعبادة. من فضائل الصديقة مريم أم المسيح عليهما السلام، فأما عن مريم عليها السلام فلها فضائل كثيرة، منها أنها تعد ممن كمل من النساء. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخرجه البخاري ومسلم. وقد وصفها الله جل وعلا في كتابه بكونها صديقة، قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. قال بعض المفسرين في قوله تعالى وأمه صديقة في تفسير ذلك وجوه: الوجه الأول أنها صدقت بآيات ربها وبكل ما أخبر عنه ولدها. قال تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. الثاني أنه تعالى قال: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فلما كلمها جبريل وصدقته وقع عليها الصديقة. الثالث أن المراد بكونها صديقة غاية بعدها عن المعاصي وشدة جدها واجتهادها في إقامة مراسم العبودية، فإن الكامل في هذه الصفة يسمى صديقا. قال تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ويأتي بعدهم ماذا؟ الصديقين. وقال جل وعلا: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالكامل هو الذي كمل في عبادته، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بذكر هؤلاء العباد: واذكر عبادنا واذكر عبدنا. وفي فتاوى اللجنة الدائمة، في فتاوى اللجنة الدائمة سأذكر لكم المصدر أو المرجع عفوا، بعدما بيّنت مكانة مريم عليها السلام وفضلها على النساء خلال الأحاديث الصحيحة المشهورة، يقولون: والخلاصة أن مريم عليها السلام هي أفضل النساء مطلقة، فالآية على عمومها إلا في حق فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففيها الاحتمالان: إما أن تكون مريم أفضل، وإما أن يكون على السواء، والله الموفق. الآن بيان شيء من فضائل الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد عرفت أيضا بكثرة الفضائل مع التقوى والزهد والاجتهاد في العبادة، فمناقبها وفضائلها كثيرة وكثيرة جدا، قد بلغت حد التواتر، وقد صنفت فيها مصنفات ومؤلفات كبيرة وكثيرة. وسنذكر هنا بتوفيق الله تبارك وتعالى بعضا من تلك الفضائل اختصارا واعتصارا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي عثمان رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث العظيم: وهذا خبر ثابت على رغم ألوف الروافد، وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا، وهي عائشة رضي الله عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل، جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه البخاري في المناقب باب فضل عائشة رضي الله عنها. قال ابن الجوزي، انتبه هنا إلى شبهة قد يطرحها الأعداء، إن قال قائل: فهلا واجهها جبريل بالسلام فكان أعجب كما واجه مريم؟ انظر كيف ينبض الخبث وينطق الخبث وما تخفي صدورهم أكبر. فالجواب من وجهين، قول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في التلبيس: فالجواب من وجهين، أحدهما لما قدر وجود عيسى لأمر آت، بعث جبريل إلى مريم يعلمها بكونه ماذا؟ سآت، لتعلم أنه مكون بالقدرة فتسكن في زمن الحمل، بشرها وهدأها لكي لا تفزع، لأن كون امرأة ترى نفسها حامل وهي لم تلتقي بزوج ولا رجل ثم ترى هذه المصيبة قد تحدث في نفسها ماذا؟ شيئا، فأعلمها أن هذا من الله سبحانه وتعالى، فكان لابد أن يظهر جبريل. ثم بعث جبريل مرة ثانية عند الولادة لكونها في حيرة ووحدة، فقال لها: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية. فكان خطاب الملك لها في الحالتين تسكينا لانزعاجها، ومبدأ لمعجز أو لمعجزة ولدها، بخلاف عائشة، وأنها لم تكن تقع في مثل هذه الحالات، وإنما ماذا؟ جاءتها البشرة، وهي أن جبريل يسلم عليها. والثاني أن مريم كانت خالية من زوج فواجهها بالخطاب، وعائشة احترمت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما احترم الرسول صلى الله عليه وسلم قصر عمر عندما أسري به صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فرأى قصرا قيل له إن هذا قصر لعمر، فاستحى أن ينظر إلى تلك المرأة أو إلى الحورية احتراما لمن؟ لعمر رضي الله عنه. فجبريل قام بهذا المقام احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مقامه عالي. وقيل إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ليست في المعراج، وإنما كانت في المنام، وقيل إنها كانت في يوم الخسوف حينما خسفت الشمس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل لم يواجه عائشة احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أبلغ في فضل عائشة، لأنها إذا احترمها جبريل الذي لا شهوة له حفظا لقلب زوجها كانت عن الفحشاء التي قيلت عنها أبعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خلال في تسع لم تكن في أحد من النساء إلا ما آتى الله مريم ابنة عمران، والله ما أقول هذا أني أفتخر على صواحباتي. قال عبد الله بن صفوان: وما هي يا أم المؤمنين؟ قالت: نزل الملك بصورتي وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع سنين، وأهديت إليه لتسع سنين، وتزوجني بكرا لم يشركه في أحد من الناس، يعني لم يتزوجها، لم تكن امرأة، يعني لم يتزوجها قبله رجل، وآتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد، وكنت من أحب الناس إليه، ونزل في آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيهن، ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري، وقبض في بيتي ولم يله أحد غير الملك وأنا. وسوف نورد قصيدة ماتعة في فضائل عائشة. على كل حال القصيدة فيها 65 بابا، ولكن سنريد فيها ما يسر الله سبحانه وتعالى. وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني المبرأة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أما كونها صديقة فلكمال تصديقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمال صدقها في معاملته، وصبرها على ما حصل من الأذى في قصة الإفك، ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت براءتها قالت: إني لا أحمد غير الله، وهذا يدل على كمال إيمانها وصدقها. قالت لما قالت لها أمها قد نزلت الآية في تبرئتها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: والله لا أقوم إلا لله ولا أحمد غير الله جل وعلا. الآن ننتقل إلى عنصر آخر، وهو المحنة في حياتهما، المحنة في حياة مريم ثم المحنة في حياة عائشة رضي الله عنها، لتعلم أن لكل زمان كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فما هو إلا افتراء في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسترى افتراء اليهود في الرسل عليهم الصلاة والسلام وتقتيلهم للرسل عليهم الصلاة والسلام، وها أنت ترى تسلطهم على أطهر الناس وأطهر البيوت على الإطلاق في الأمم، ليس في هذه الأمة فقط. فبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطهر البيوت، كما قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، ماذا؟ تطهيرا، ويطهركم، ولم يقل وليطهركم فقط بل ويطهركم تطهيرا. فتطهير بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث له مثيل في بيوت الأنبياء من قبل، وهذا إيمانا بالآية، هذا إيمانا بالآية. فمن نقض هذه الآية واعتقد أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منجس أو مطعون فيه، فهو المطعون هو النجس، نعوذ بالله منه. حادثة ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. فأما عن مريم عليه السلام وميلاد ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت: إني أعوذ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هذا بالنسبة للطعن الذي كان أو حادثة ميلاد المسيح وما كان من اليهود. وحادثة الإفك يقول فيها الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير حادثة الإفك: وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق فانقطع عقدها فانحبست في طلبه ورحلوا جملها وهودجها فلم يفقدوها. ثم استقل الجيش راحلا وجاءت مكانهم وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا إليها فاستمروا في مسيرهم. وكان صفوان بن المعطل السلمي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه قد عرس يعني تأخر في أخريات القوم يعني بات في أخريات القوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه في مؤخرة القوم يلتقط المفقودات يعني الناس مهما تنبهوا ومهما حرصوا فإنهم قد ينسون الشيء والشيئين والثلاث في مراقدهم وأماكنهم وفي مسارحهم. فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفها ولم يكن يومئذ قد فرض عليهم الحجاب فأناخ راحلته فركبتها من دون أن يكلمها. لم تسمع منه إلا أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون ضعينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تكلمه. ثم جاء يقود بها بعدما نزل الجيش في الظهيرة فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذا الحال أشاع ما أشاع ووشى الحديث وتلقفته الألسن الخبيثة حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين وصاروا يتناقلون هذا الكلام. وانحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة فحزنت حزنا شديدا فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآية ووعظ الله المؤمنين وأعظم ذلك ووصاهم بالوصايا النافعة. وأعني بالألسن الخبيثة ألسن المنافقين الذين قالوا زوجة نبيكم باتت مع صفوان والله ما نجا منه منها ولا نجت منه وإلا فقد تناقل الخبر بعض الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الأصحاب الذين لم يتثبتوا من الخبر وتابوا إلى الله بعد ذلك وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على بعض منهم. ونزل وأنزل الله سبحانه وتعالى قرآن يتلى إلى قيام الساعة في براءة عائشة رضي الله عنها. أما براءة الصديقة مريم عليه الصلاة والسلام فقد أنزل الله عز وجل سورة كاملة تحمل سورة اسمها سورة مريم وذكر الله جل وعلا قصة ميلادها للمسيح عليه الصلاة والسلام. وقد سبق ذكر شيء من ذلك ويقول الله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال الله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الأمثال في القرآن وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبار آخر وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه، مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين، فلا يضر الرجل الصالح قذف الفجار والفساق فيه. وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت الصورة نزلت بعد قصة الإفك، وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كان قبلها كما في التمثيل. الآن نزول القرآن ببراءة الصديقة عائشة رضي الله عنها. يقول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إلى أن قال سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. عن ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنها عنهما قال: دخل على عائشة وهي تموت فقال لها، هذا ابن عباس يقول لها: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيه الله إلا وهي تتلى في آناء الليل وأطراف النهار. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قال بعض أهل التحقيق: إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما رمي بالفاحشة برأه الله على لسان صبي في المهد، وإن مريم لما رميت بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسى صلوات الله عليه، وعائشة رضي الله عنها، وإن عائشة لما رميت بالفاحشة برأها الله تعالى بالقرآن الكريم، فما رضي لها ببراءة صبي ولا براءة نبي حتى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان. ما أعظم هذه الفائدة، ما أعظم هذه الفائدة. كما قالت زينب بنت جحش: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كذلك الله تعالى برأ يوسف وشهد شاهد من أهلها، وبرأ مريم بابنها الذي نطق في المهد، كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فالله تعالى في عائشة لم يرضى ببراءة صبي ولا براءة نبي، بل هو سبحانه وتعالى تولى تبرأتها. طعن اليهود في الصديقة مريم عليه الصلاة والسلام، والشيعة الرافضة في الصديقة عائشة عليها رضي الله عنها. طعن اليهود، يعني طعنهم ليس مستغرب، نجد أن اليهود لعنهم الله يطعنون في مريم، ويطعنون في ابنها المسيح، ويطعنون في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل وقتلهم الأنبياء، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. طعنوا في أفاضل الأنبياء ولم يسلم منهم نبي، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وطعنوا في آدم عليه الصلاة والسلام وقالوا أن آدم يعني جاء في تلموذهم أن آدم كان يأتي شيطان اسمها ليليت مدة 130 سنة فولد منها شياطين وكانت حواء لا تلد في هذه المدة إلا شياطين بسبب زناها مع ذكور الشياطين. وطعنوا في نوح بأنه كان يشرب الخمر وفي لوط بأن ابنتيه سقتاه خمرا وزنتا مع أبيهما وأنجبتا منه نسلا وفي داود بأنه زنى مع بتشابع بنت اليعام زوجة أوريا الحثي يعني يقولوا عن يهود يقولوا عن داود عليه الصلاة والسلام النبي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى الأواب إنه كان أواب يقول بأن داود كان عنده جيش وكان عنده جندي وعنده امرأة جميلة فأرسل ذاك الجندي إلى الغزو وكان دائما يأمره بالذهاب للغزو حتى قتل وتزوج بامرأته وكان غرضه أن يموت ذاك الجندي ويتزوج بامرأته فهم فعلوا أكثر من ذلك فعلوا قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رموا نبيا في الرص في البئر وقطعوا شجرة أخفى الله فيها نبي وقتلوا الأنبياء كما قال الله تعالى قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين ويقول أن هذه المرأة ولد منها سليمان فلذلك لا نستغرب أن نجد في تلمود اليهود ماذا؟ يسوع الناصري موجود في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار وأمه مريم أتت به من زناها بالعسكري يوسف باندارا ويسوع ارتد عن اليهودية وعبد الأوثان وكل مسيحي لم يتهود فهو وثني عدو الله ولليهود ولم يكتف اليهود قاتلهم الله عند هذا الحد بل قد وضعوا عن تاريخ المسيح عليه الصلاة والسلام كتابا مكذوبا سمي بأسماء مختلفة منها تولدوت يسوع والرجل الذي صلب وحادث ذاك الرجل ومما رد فيه أن يوحنا أي يحيى عليه السلام الذي كان علامة وثقي قد خطب العذراء مريم ابنة امرأة أرملة في بيت لحم وكانت طاهرة وعفيفة لكن جارها كان شريرا واسمه بنديرة فطمع فيها أمسية السبت ليلا وفي بيته مظلم وبقولها أنه كان يوحنا استجابت له كرها حيث أنها كانت حائض وقت ذاك إلى غير ذلك المهم أن هذا شيء لا يستغرب من اليهود شيء كما يقولون الشيء من معدنه لا يستغرب لذا قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم وقولهم طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيمة وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه فشاهد أن هؤلاء شيء منهم لا يستغرب ولا تشك أن عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أنشأ هذه الفرقة هو ذنب أو بقية من بقية أبناء القردة والخنازير بث في أصحابه وأتباعه الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الآن نقرأ بعض الشيء عن طعن الرافضة في أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها، بنت الصديق رضي الله عنه. أما عن طعن الرافضة قبحهم الله في الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي كثيرة وقبيحة جدا، بل هي أشد وأقبح من طعن اليهود لعنهم الله في مريم عليه السلام، وأقدر وأشنع مما قيل من الشتم والسب والطعن والكذب على الرسول عليهم الصلاة والسلام. وأشنع من ذلك قول الشيعي الرافضي الخبيث محمد كاظم الأزري في ألفيته الأزرية، والذي جاءها جاء بعضهم وخمسها جعلها في خمسة أشطار. كلام يستحي اللسان ويستحي من له مسكة حياء أن يذكره. من كلامهم: كم برجس إبليسها قد تلبس، فغوى الغوي لا يتحرس، ولكم محتدي لقوم تدنس، يوم جاءت تقود بالجمل العسكري لا تتقي ركوب خطاها، سبحت في الضلال والغي سبحا، حيث باعت بالخسر في الدين ربحا، ومضت تخبط السباسب كدحا، فألحت كلاب حوأب نبحا، فاستدلت به على حوباها. فكلام خبيث ساقط يقوله في عائشة الصديقة رضي الله عنها. نتنزه نحن أن نقرأ هذا الكلام ونقول: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقال بدينار. في الختام أيها الإخوة الكرام نقرأ كلام لابن القيم رحمه الله تعالى، ثم ننتقل إلى قراءة تلك القصيدة الموسومة التي قيلت في عائشة، وهي كلام مقتبس من القرآن ومن كلام السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث بعد حديثه عن عقوبة أعداء الرسل، يعني معروف أن الله تبارك وتعالى يعاقب أعداء الرسل، منهم من يمسخهم قردة وخنازير، ومنهم من قال الله تعالى: فترى القوم كأنهم أعجاز نخل خاوية، ومنهم من قال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، ومنهم من قال: فتلك بيوتهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، ومنهم من قال عنهم: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، ويوم القيامة لا ينصرون. وذكر الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديثه عن عقوبة أعداء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، قال: واقرأ نسخة الخنازير من صورة أشباههم، ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. يعني لما ترى رافضي يسلب الله النور من وجوههم. يقول ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كلما ازدادوا سنا كلما ازدادوا قبحا، قبحهم الله سبحانه وتعالى. والذي يراهم يرى ما نقول صفوتهم، وإنما يرى من يزعمون أنهم خيار الناس الذين يأتون إلى مكة المكرمة ويأتون إلى الحرم ويأتون للحج، تجدهم أنتن الناس. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فهم أنجس، فيهم النتن. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله تبارك وتعالى، أنهم إذا أذن مؤذن أهل السنة فإنهم ينفرون ويخرجون من الحرم، مثلهم مثل الشياطين إذا سمعوا النداء أضبروا ولهم ضراط، وهكذا حالهم. ولهم جرأة في إظهار أنفسهم أنهم لا يصلون مع أهل السنة لأنهم يكفرونهم. ومن رحمة الله أنهم لا يصلون معنا، لأنهم لو صلوا معنا لتساقط الكثير من نتني رائحتهم نساء ورجالا. وهذه حقيقة، من أكرمه الله تعالى بالعمرة والحج يلحظ ذلك جليا. فنسخة الخنازير تراها في الروافض، ويقرأها من يقرأ ومن لا يقرأ، من يكتب ومن لا يكتب، وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه. فإن الخنزير أخبث الحيوان، أخبث الحيوانات، وأرضاؤها طباعا. ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها، ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه. هذا حال الخنزير. فكذلك تشبهت الروافض بالخنازير في هذا، يتركون أطيب الأمور ويذهبون إلى. فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقا عليهم، فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرأوا منهم، ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين، فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين والموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار. من الذي دل المغول والتتار على المسلمين في تلكم الأزمنة إلا يهود الروافض والشيعة؟ وصرحوا بأنهم خير منهم، فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من هذه من الخنازير؟ فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين، فلست من المتوسمين. راجع نفسك، إذا لم تنظر إلى هذه النسخة الخنازير في وجوه الروافض فأنت ينبغي أن تطهر نفسك من التشيع و ضعفك من حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. قال: وأما الأخيار التي تكاد تبلغ وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر، تواتر بمسخ من موسخ منهم عند الموت خنزيرا، فأكثر من أن تذكر ها هنا. وفي هذا يقول الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبيننا وبينهم الجنائز. انظر هؤلاء الصحابة كم يترضى عنهم من الناس، وانظر هؤلاء الروافد من الذي يترضى عنهم ومن الذي يترحم عليهم. بل تجد كل من له أدنى طهارة فإنه يلعنهم ليلا ونهارا. وكما وعدتكم أيها الإخوة الكرام، سأقرأ عليكم قصيدة قلت أن عددها 65. اعتنى بها نظام محمد صالح يعقوبي، وسأذكرها لأنها تخص الموضوع. ولو كان عندنا شاب طالب يعرف القراءة وعنده صوت نذي يقراها بصوت رخيم فنفضل ذلك. شيخ جمال ايش رايك؟ ها نعم قراها بواحد الصوت يعني اداء طيب ان شاء الله تعالى. ها ان شاء الله اسال الله لك التوفيق. اسالوا لاخيكم التثبيت فانه الان سيقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمران موسى بن محمد الأندلسي رحمه الله تعالى في قصيدته الوضاحية وهو المعروف بابن بهيج رحمه الله قال: ما شأن أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، السبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني. أوحى إليه وكنت تحت ثيابه، فحنى علي بثوبه وخباني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي، ومحمد في حجره رباني. وأخذت عن أبوي دين محمد، وهما على الإسلام مصطحبان. والفخر فخري والخلافة في أبي، حسبي بهذا مفخرا وكفاني. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد، وحبيبه في السر والإعلان. من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي، فكلامها في البغض مستويان. إني لطيبة خلقت لطيب، ونساء أحمد أطيب النسوان. إني لأم المؤمنين، فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. الله حببني لقلب نبيه، وإلى الصراط المستقيم هداني. والله يكرم من أراد كرامتي، ويهين ربي من أراد هواني. جزاك الله خير وزادك الله من فضله، وأسأل الله العلي العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في هذه النسمات التي اقتطفناها من كتبي ومحاضراتي ودروسي العلماء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب أصحابه وحب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. بارك الله فيكم أيها الإخوة على صبركم ودأبكم. و ختاما نعلن عن محاضرة الأستاذ، نعلن أن الأستاذ الدكتور الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى وشفاه قد اعتذر إلى أبنائه وإخوانه، فنسأل الله له الشفاء العاجل وأن يرزقه الله لباس الصحة والعافية. ونوصي إخواننا الوافدين والطلاب أن يخرجوا بالسكينة السكينة، جزاكم الله خيرا، ولا تحدثوا شيئا لا في الشارع ولا داخل الإقامة، وانصرفوا راشدين لكي لا تتسببوا في إزعاج الجيران وإزعاج السيارات والناس في الطريق. بارك الله فيكم، ونشكر لإخواننا مهندسي الصوت والقائمين على إذاعة التصفية والتربية أداءهم واجتهادهم، وبارك الله في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.